الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن بعد 200 من اللقاءات المسمات لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو الخامس 26 من شهر صفر عام 2400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء كما هو العادة بتفسير ما يمن الله به عز وجل من كتابه العزيز. قال الله تبارك وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وسبق معنى التسبيح، وأن كل السماوات والأرض وما فيها تسبح لله عز وجل على وجهين. الأول عجيب بلسان المقال تقول سبحان الله، والثاني بلسان الحال بمعنى أن حال هذه المخلوقات تدل على تنزه الله تبارك وتعالى عن العبث واللعب، وأنه منزه عن كل عيب ونقص. الكافر يسبح الله بأي طريقين أو بأي وجهين؟ بلسان الحال، لأنه ما يسبح الله بلسان المقال، لا يسبح الله بلسان المقال، بل هو يكفر الله عز وجل. وسبق معنى قوله العزيز الحكيم، وأن الله له الحكم، وأن حكمه مبني على إيه؟ على إيش؟ الحكمة وعلى العزة. ولا حاجة إلى آيات القول في ذلك، لأنه سبق وموجود عند صاحب التسجيلات. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أربعة أشياء. الأول يعني الذي ليس قبله شيء، لأنه لو كان قبله شيء لكان الله مخلوقا، وهو عز وجل الخالق. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي إيش؟ ليس قبله شيء. كل الموجودات بعد الله عز وجل، ما في أحد مع الله ولا قبل الله. هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يأتي بعده غير مخلوق لله، ومع بأن المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل، فهو الذي ليس بعده شيء. إذن هو الأول لا ابتداء له، الآخر لا انتهاء له، ليس بعده شيء. والظاهر والباطن. الظاهر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسيرها: الذي ليس فوقه شيء. كل المخلوقات تحته جل وعلا، فليس فوقه شيء. الباطن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس دونه شيء، يعني ما يحول دونه شيء، خبير عليم بكل شيء، لا يحول دونه جبال ولا أشجار ولا جدران ولا غير ذلك، ليس دونه شيء. الأول والآخر اشتمل على عموم الزمان، والظاهر والباطن على عموم المكان. نعود: الأول معناها والآخر والظاهر. الأخ أنت ما؟ لا، سبحان الله العظيم هو معنى الظاهر. طيب، من يعرف؟ نعم، الذي ليس فوقه شيء. الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني ما نحن دونه شيء أبدا، لا دون بصره يرى كل شيء عز وجل، ولا دون سمعه يسمع كل شيء، ولا دون علمه يعلم كل شيء. قلنا هذه الأسماء الأربعة تضمنت الاشتمال على إيش؟ نعم، الزمنية في قوله الأول والآخر. والمكانية في قوله الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كل شيء فالله عليم به، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو عمل الإنسان في جوف بيته في حجرة مظلمة فهل يعلم الله تعالى عمله؟ نعم يعلم، بل زد على ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسك، كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسك. أنت لا فكرت في شيء فالله يعلم به قبل أن يكون. هل يعلم الماضي البعيد؟ نعم بكل شيء. هل يعلم المستقبل البعيد؟ نعم بكل شيء. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون ما بال القرون الأولى، يعني شأنها قص علينا، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني ما يجهل، لأن الضلال معناه جهل، كما قال الله عز وجل في نبيه ووجدك نعم ضالا فهدى. ضالا مو معناه أنه فاسق، لا، معناه أنه جاهل ما يدري، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري إيش ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن الله بكل شيء عليم. يا أخي إذا علمت أن الله بكل شيء عليم هل يمكنك أن تقدم على معصية الله وأنت في خفاء عن الناس؟ أجب، أجب أجماع نعم ولا لا؟ لا، لأنك تعلم أنه يعلمك، ما يمكن. قال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ الجواب بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فإذا إذا آمنت بأن الله جل وعلا عليم بكل شيء فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء، وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاء. ولقد قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال كلما دعوتهم لتخبر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يبصروا والعياذ بالله، لأنهم يكرهون الحق. وهو بكل شيء عليم. بعدها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. خلق السماوات والأرض أوجدها عز وجل بكل نظام وتقدير، والسماوات سبع والأرضون سبع، والأرض سابقة على السماء، لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر خلق الأرض قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. خلق السماوات والأرض، الأرض قبل خلق السماوات، لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها أشرف من الأرض وأعلى من الأرض. كيف السماوات؟ هل هي ملفوفة لفة واحدة أو بينها مسافة؟ بينها مسافة، بينها مسافة، المسافة بعيدة جدا جدا. وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا، ويليها الثانية والثالثة، كل واحدة أوسع من الأخرى وسعة عظيمة، وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض. وفي حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صعد إلى سماء استفتح ففتح له. والأرض، الأرض جعلها الله تعالى في القرآن بصيغة الإفراد، صيغة الأفراد الجمع جمع أرض أرضون، ما تجد أرضون في القرآن، كلها أرض أرض، لكن الله أشار إلى أنها متعددة في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد لا في الصفة، لأن الصفة بين الأرض والسماء التماثل فيها بعيد جدا، لكن مثلهن في العدد. وصرحت بذلك السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله بيوم القيامة من سبع أراضين. خلقها في ستة أيام، كم الأيام أطلقها الله عز وجل؟ ما بين أن اليوم 50,000 سنة ولا أقل ولا أكثر، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيام هذه. وقد جاء في الحديث أنها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة. الجمعة منتهى خلق السماوات والأرض، مبتداها متى؟ الأحد. السبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء. فإذا قال قائل أليس الله قادرا على أن يخلقها في لحظة؟ فالجواب بلى، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لماذا كانت في ستة أيام؟ أجيب عن ذلك بجوابين. الأول أن المخلوقات هذه يترتب بعضها على بعض، يترتب بعضها على بعض، ترتب الله تعالى بعضها على بعض حتى أحكمها، وانتهى منها كم؟ ستة أيام. الثاني أن الله علم عباده التؤدة والتأني، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه، حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه ولو كان خلصه بساعة، يتأنى ولو خلصه بساعتين. فعلم عز وجل سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها، وكلا الأمرين وجيه. ثم استوى على العرش، استوى عليه يعني على عليه على وجه يليق بجلاله، لا يمكن أن نمثله بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء. والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه عز وجل. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض. حلقة إيش الأخ؟ الحلقة وش؟ ها؟ الحلقة حلقة الدرع، الدرع المكون من حلق من الحديد، الحلقة من الحديد من الدرع، وش تكون بالنسبة للثلاث؟ ها؟ أي نعم جزء من السلسلة. هذه لا لا لا شيء، ثلاث من الأرض واسعة ضع فيها حلقة من حلق الدرع ماذا يكون؟ وش نسبته؟ وش تشغل من الأرض؟ لا شيء. ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. لا إله إلا الله. إذن لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. وليس لنا أن نسأل من أين أين ماتت الكرسي، من أين مات؟ من ذهب؟ من فضة؟ من لؤلؤ؟ ما لنا حق نتكلم في هذا. هو عرش عظيم كما وصف الله ذو العرش نعم رب العرش العظيم ذو العرش المجيد، عرش عظيم جدا جدا لا يعلم قدره إلا الله، استوى الله عليه لكمال سلطانه جل وعلا. قد تجدون في بعض الكتب استوى على العرش يعني استولى عليه، أهكذا تجدون أحيانا؟ اللي طلع منكم على بعض الكتب الأشعرية وما أشبههم يرى هذا، استوى يقول استولى، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، وقول على الله بلا حق وبلا علم. لأن إذا كان خلق السماوات ثم استوى على العرش قلنا ثم استوى على العرش قبل الاستيلاء لمن العرش؟ شوفوا ثاني القول هذا. ثم نقول الله استوى على كل شيء، هل نقول استوى على الأرض؟ ما يمكن نقول هذا. إذن يتعين استوى بمعنى على، كيف استوى ما ندري، الله أعلم. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الصفة لأنها من المهم جدا في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى الأسئلة، ونبدأ باليمين والأحق بالأسئلة الضيوف. والسؤال واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم نعم هذا يسجل بس هذا التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري أحسن الله عليك يا شيخ، فعل سنة الرواتب في السفر وخاصة سنة الضحى أو ركعتي الضحى وسنة قيام الليل وسنتي الفجر وسنة الرواتب الصلاة العامة، هل ورد إقامتها في السفر؟ أولا الذي تبين لنا من السنة أن الذي يسقط في السفر ثلاثة أشياء فقط، والباقي باق على ما هو عليه، هي سنة الظهر الراتبة وراتبة المغرب وراتبة العشاء ثلاث، والباقي افعله كما تشاء. حتى الظهر لو شئت أن تصلي تضوعا بدون راتبة فلا بأس. إذن سنة الضحى مشروعة، التهجد في الليل مشروع، الوتر مشروع، سنة الفجر مشروعة، تحية المسجد مشروعة، كل النوافل باقية على أصلها إلا ثلاث، هي قلها. راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء. طيب صحيح، هذا اللي دلف عليه السنة. يسار عندك صراحة؟ ها؟ نعم. ما عندك اللي بعده؟ اسمع إليك، ما حكم الاستثناء في الإمام؟ وش معنى الاستثناء؟ يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. طيب. قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان قصده بذلك التبرك أو أن إيماني وقع بمشيئة الله فهذا حق، هذا حق ولا إشكال فيه، جائز. إذا قصد إيش؟ التبرك، والثاني إيش؟ أن إيمانه واقع بمشيئة الله فهذا جائز. وإذا كان مترددا بأن قيل له أنت مؤمن قال إن شاء الله، يعني متردد قد يكون وقد لا يكون، فهذا كفر مخرج عن الملة. لماذا؟ لأن التردد في الإيمان ليس بإيمان، إذ أن الإيمان هو الجزم. فصارت الأقسام كم؟ اقلب الشريط من فضلك. طيب الأول كان من قبل من باب ترد تبرك أو انما او ان ايمانه بمشيئة الله هذا جائز. نعم. ما اذا كان من باب الشك في الايمان او في تردد في الايمان فهذا شرك كفر مخرج من الايمان. احسنت، هذا بالنسبه لعقيده الايمان. اما بالنسبه للاعمال فالاعمال من الايمان لا شك ان من الايمان، لقوله عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن كان قصد الأعمال وقال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني بمعنى أنني مقيم لجميع خصال الإيمان، فهذا أيضا صحيح. يعني ما كل إنسان مؤمن يقوم بجميع الشرائع. يسار أنت جئت إلى هنا حيلة، أقول جئت إلى هنا حيلة. نعم تقبلون من حيلة ولا نخليها آخر حتى يأتي الدور هنا؟ ها؟ تقبلون حيلته بشرط أن لا تحتال بشرط أن ما تجدني بيسأل. خل هذا أفتح. لا لا لا لا حفظك الله يا شيخ، هل سؤال معلم لطلابه تفسير آية من القرآن هو يعلم إجابته، لكن من باب أنه يرى هل طلابه يعني فاهمين ولا لا؟ وش السؤال؟ بعد السؤال هل يجوز هذا؟ أحسن. نعم، يجوز امتحان الطالب بما يعلمه المدرس ولا حرج. أليس جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وهو يدري؟ هو يدري ولا ما يدري جبريل؟ نعم يدري، ولله قال صدقت. مع أن جبريل أراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان على وجه السؤال والجواب ليكون أثبت. فيجوز المدرس أن يسأل الطالب عن شيء هو يعلمه. طيب في هذه الحال إذا سأله عن تفسير آية، فمن المعلوم أنه لا يجوز أن يفسر الإنسان القرآن إلا بعلم، لكن لو فسره الطالب بما عنده هو ولا يجي أصحيح هو أم لا، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز. لماذا؟ يعني عنده من يعدل ويصح كلامه. أما أن يفسرها الطالب وهو لا يعلم لشخص على أنه استفتاه وأفتاه وانتهى فهذا لا يجوز. واضح يا جماعة؟ كذلك لو سأله المدرس هل هذا حرام أو لا، قال هو حرام وهو ما يدري، لكن هذا اللي يظن أنه حرام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ عجيب يا جماعة، لأن عنده من يعدل كلامه وصح. لا لا ما سمع واحد، هو المدرس والمعلم واحد، مدرس معلم. يلا اللي بعده في سار. الله إليك، حكم التسمي بعبد الإله وعبد الكامل. عبد إيش؟ عبد الإله وعبد الكامل. نعم لا بأس بها، لأن الإله من أسماء الله، ولأن الكامل أيضا على وجه الإطلاق هو الله عز وجل، فلا بأس. بعده، كيف يكون وضع السبابة في الشهر؟ كيف يكون وضع الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى؟ أسألك كيف يكون؟ قل باللسان حتى يسمع الناس. يضم الخنصر، أتعرف الخنصر من البنصر؟ أيهم الصغير هو الخنصر ولا البنصر؟ كيف خنصر؟ لا ألبى قبل الخنصر. تأكد هذا البنصر، خليك فاهم باللغة العربية، هذا البنصر وهذا الخنصر كذا، متأكد؟ أخطأ ولا أصاب؟ طيب المهم هذا الخنصر وهذا البنصر، وش يسوي بهن؟ تشهد أضمع. طيب الوسطى مع الإبهام، أحلقها مع الإبهام وإن شئت ضممتها أيضا. الإبهام إما أن تحلقه مع الوسطى هكذا، وإما أن تضمه مع الاثنين وتضم الإبهام إليهم. هذا السبابة خذها لا تضمها ولا ترفع. عندما يأتي دعاء ارفعها، مثل اللهم صلي ترفعها، إشارة إلى علو المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ الحمد لله. يسار يا شيخ، ما هو الراجح في حكم أطفال المشركين في الآخرة؟ طيب وفي الدنيا؟ وش عندك في الدنيا؟ وش حتى أحكامه؟ طيب أطفال المشركين الذين لم يميزوا، حكمهم في الدنيا حكم أبائهم إذا كانوا مشركين، بمعنى أننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم مع المسلمين. فإن كان أحد أبوي الطفل مسلما فهو إيش؟ فهو مسلم. و عما في الآخرة فالصحيح أن علمهم عند الله، وأن الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة بما شاء، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أعطيكم فائدة بالنسبة، الطفل بالنسبة لأبوي يتبع، لا بالنسبة لأبوي في الدين يتبع خيرهم، إن كان الأم مسلمة فهو مسلم، إن كان الأب مسلم فهو مسلم، في النسب يتبع الأب، ادعوهم لآبائي، في الحرية والرق يتبع أمه، يعني لو تزوج الحر أمة فأولاده أرقاء مملوكين لمالك الأم. طيب في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما، فلو نزع الحمار على فرس أنثى الخيل وأتت بولد فالولد نجس حرام، فالقواعد الآن كم؟ أربع. في الدين يتبع الأخ، طيب وفي النسب يتبع الأخ الأب، وفي الحرية الأم، وفي الطهارة والنجاسة والحل والحرمة أخبثهما. نعم. الأخيرة يقول ضربت لك مثلا، لو أن الحمار نزع على فرس وولدت فما تلده حرام النجس كأبيه الذي هو الحمار. نعم. لا هنا يمين. بعض التجار يشتري سلعة من صاحب مصنع يتفقان عليها حسب النموذج، ثم هل هذا البيع يعتبر سلم؟ وإذا كان سلم التاجر يقول لا أستطيع أن أدفع المبلغ كاملا، أدفعه على دفعات لكي أضمن حقي، فما قولكم؟ قولنا أن هذا ليس سلم، هذا يسمى استثناء سلعة، فيجوز أن يتفق مع صاحب المصنع من نجار أو الحداد أو غيره على شيء معين موصوف مضبوط بالصفة، ولا يسلمه إلا بعد إنجازه سواء الثمن كله أو بعضه. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، ما حكم حلق الشعر الذي يخرج في الرقبة؟ إيش؟ حكم حلق الشعر الذي يخرج في الرقبة؟ لا بأس به. الشعور ذات أقسام، قسم أمر به بإزالته، وقسم نهي عن إزالته، وقسم سكت عنه، فالذي أمر بإزالته العانة والأبط والشارب، والذي نهي عن إزالته اللحية، والمسكوت عنه بقية الشعور مسكوت عنه، فيجوز إزالتها لكن الأفضل إبقاؤه. ها؟ لا ما هو مسكوت عنه لأنه من اللحية، فبقية الشعور مسكوت عنها والأفضل إبقاؤها لأنها من خلقة الله عز وجل، ولا خلقها الله إلا لحكمة، لكن إذا دعت الحاجة إلى إزالتها فلا بأس. طيب شعر الرقبة من أيها؟ سألك شعر الرقبة من أيها؟ من المأمور بإزالتها ومنها عن إزالتها المسكوت عنها. بارك الله. طيب. نعم يا شيخ أحسن الله عليك، نقول فضيلتكم في جماعة التبليغ والخروج معه. من هم جماعة التبليغ؟ يقول ما الخروج مع جماعة التبليغ، ما رأيك فيهم وما الخروج معهم؟ وش من جماعة التبليغ؟ التبليغ أهل الدعوة. ها؟ أهل الدعوة كلنا أهل دعوة، أنا إن شاء الله صاحب دعوة. مسلمين ولا غير مسلمين؟ مسلمين يصلون ولا ما يصلون؟ طيب يسبحون ولا ما يسبحون؟ ما تدري هم يسبحون ولا لا؟ لا يسبحون وأكثر من غيرهم. يزكون، نعم يحجون. طيب هؤلاء في الواقع اللي أعطاه الله تعالى رغبة في العلم وتحصيلا في العلم، الأفضل أن لا يخرج معه، لأنه يضيع أوقات كثيرة ما فيها طلب علم، والقوم يبلغ يكثر عليهم عندهم الجهل، والإنسان اللي ما له الشغل ويخشى أنه بقي في البلد ساح وضاع مع الضائعين فليخرج معهم، لا سيما الذي في بلاد السعودية، أما الخارج فيقال عنهم ما لا يرضى، ما لا يرضى يخرج معهم. وكم من إنسان فاسق خرج معهم فصار من المستقيمين، بل إن الله هدى على أيديهم أناس كفرة، فالتشنيع عليهم غلط، والحث على مصاحبتهم غلط، بل يقال إن شأنهم من الأمور المباحة التي إن اشتغل الإنسان بالعلم فهو أفضل، وإن كان إذا بقي تفرغ ضاع وقته عليه فلا بأس أن يصحبهم، لأنهم ما نعلم عنهم إلا خير. بقي أن يقال إنهم يقننون الخروج 3 أيام و40 يوم و4 أشهر، وقد سألناهم عن هذا ليش، قالوا إن المقصود بهذا هو تمرين الإنسان في هذه المدة على العبادة. نعم. فأنت إن كان عندك رغبة في العلم وتحصين في العلم فاجلس واطلب العلم أفضل. حتى ما في بدعة مشكلة، ما في أشكال ما عندهم، وهذا ما أعلم أنا. اللي عندنا إحنا في السعودية هم عاد الباقون ما أعلم. نعم لا لا لا أبدا، أنا أرى أن اللي عندنا لا يخرجون الباكستان ولا غير باكستان بين الاجتماعات. نعم قطر أو غيره يبقون هنا في بلادهم، يأتون للقراء ويدعونهم الخير ويحثونهم عليه. لا لا لا أنا ما ارتباط، ما أرى ارتباط على أن اللي هناك راح ناس من الجماعة من القصيم وحضروا جلساتهم وأثنوا عليهم، لكن تعرف أن الناس في شيء من كثير من الأمور بين قادح ومادح. اليمين اليسار واليمين. شيخ حكم تسمية عبد الجابر وعبد الناصر وإيمان وليلى سمعنا أنها ما تجوز، إيش رأيك؟ لا أما إيمان نعم ما أرى جوازها. والحكمة يعني تعليم. الحكمة أن فيها تزكية من جهة، وفيها تذكير والمرأة أنثى المسمات، هذا يسمى بها. وليلى عبد الجابر ما فيها شيء. عبد الجابر وعبد الناصر ما في شيء. ما فيها شيء. عبد الناصر يجوز يعني. نعم. جزاك الله خير. لا يجوز إلا إذا قصد بذلك التبرك بطاغية مصر. بطاغية مصر. لا لا لا بعض الناس سمى تبركا باسم. لا ما قصد، قد يكون قبل هذا أو بعده. أو بعده يمكن. أو بعده يمكن. ما يقصد الأعمال بالنيات. أي هذه. نعم. على مين على مين؟ أحسن الله إليك يا شيخ. متى يقول الإمام التكبير إذا كان جالس للاستراحة؟ متى؟ يقول الإمام التكبير قول الله أكبر إذا كان جالس للاستراحة في حال جلوس أم إذا شرع في القيام؟ إذا شرع في نهوضنا السنة. إذا كان جالس للاستراحة. إيه يكبر ولا جالس ما يضل. يكبر جالس ما يضل. لا ما يكبر ثاني. يكبر النهوض من السجود. إذا جلس الشيخ. إذا جلس ما يقول شيء. إذا كان إمام مصرف. هذه ربما نقول نرجح أن يكون تكبيره إذا قام، لكن إذا كان المأمومون إذا جلس يجلس معه، لأن إذا جلس الإمام للاستراحة اجلس معه ولو كنت لا ترى هذه الجلسة، فحينئذ يكون التكبير أول ما يلحق من السجود. والجلسة هذه ليست سنة مطلقا ولا مكروهة مطلقا، إنما هي للمحتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع مفاصل يجلس ثم ينهض. وأما الإنسان النشيط اللي ما في شيء يقوم من السجود رأسا. وإذا كان الإمام يجلس اجلس، وإذا كان لا يجلس لا تجلس. نعم شيخ أحسن الله إليك، كيف يكون التواصل لذوي الأرحام غير الوالدين، ذوي الأرحام من الخالات والعمات والبنات والأخوال والأعمام، كيف تكون الصلة بهم خاصة إذا كان مكانه بعيد؟ الصلة بارك الله فيك لم تبين في السنة ولا في الكتاب، فما عده الناس صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والقرابة. مثلا من الأقارب من له حق كبير عليك مثل عم خال أخ، وابن العم البعيد هم مثل هؤلاء. أيضا الأحوال تختلف، في حال المرض يجب أن تواصل عيادته والسؤال عن حاله، في حال الفقر يجب أن تواصل، وفي حال الغنى والصحة وكل ناس لهم بأحوالهم، لو ما تزوره بشر إلا مرة أو عن طريق الهاتف كفى. وأعلن انتهاء الوقت، لأن حنا وقتنا ينتهي بإعلان دخول وقت الصلاة. نعم نعم إيه هذا يكفي الآن بالوقت الحاضر، يكفي سنة مرة في سنة مرة، والهاتف موجود إذا كان عندها هي هاتف. الله يسر الأمور الحمد لله. ونرجو المعذرة بالحضور لأن أخذنا وقتكم من أوله، ولا بالإمكان أن نمده لوجود الصلاة. ها هي مسجلة الآن. ها سؤال وهي الله يسمعنا خير. نعم نعم نعم نعم ما بريش الجهد أي يمكن بعد الثانية الظاهر سعودي. لا هذا جاهل جاهل، هذا جاهل حلم زك الله خير. قل أول ما نزل الوحي على رسول الله أين هو؟ اسأله الحمد لله قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. أقول إذا بلغته الحجة قامت عليه وأمره إلى الله، لكن لا يحكم على الجماعة بحكم الفرد. إن ولو قاد ما يطعم بهذا أبدا، لا تفكر بيد أحد. وحنا شاهدنا تأثيرهم شيء عجيب، وإيثارهم حسن أخلاقهم. صحيح أنهم عندهم جهل، يجب على طلبة العلم يوجهونهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.